السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ونبدأ بإذن الله في الكتاب الذي يليه وهو كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله ما تعملون خبير، وقوله تعالى وقوله عز وجل: رب زدني علما. إذا هذا الباب يتكلم فيه أو يذكر فيه فضل العلم حتى يكون ذلك ترغيبا وتشويقا لطالب العلم في الإقدام على طلب العلم. ولم يذكر الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثا، إنما أورد فيه آيتين من كتاب الله عز وجل، وكلتا الآيتين تتعلقان بفضل العلم والعلماء. ولا شك أن هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تذكر فضل العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة أكثر من 100 فضيلة للعلم والعلماء، وأن الناس إما عالم وإما أعمى، والذي لا يتعلم العلم مثله كالأعمى. قال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. فقسم الناس إلى قسمين: قسم يعلم الحق وهم أهل العلم، والقسم المقابل لهم وصفه الله عز وجل بأنه أعمى. وهنا يذكر الله عز وجل أنه يرفع أهل العلم ويرفع منزلتهم، فقيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. إذن كلاهما مؤمن، وكل منهم له رفعة، لكن العالم منزلته أكبر وأعظم من غير العالم، لأن فضل العالم متعد، وفضل العالم قاصر. يعني إذا كان هناك رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فأيهما أفضل؟ العالم أفضل، لأن العالم يوجه الناس إلى حكم الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث: وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في الماء وحتى النملة في جحرها تغفر له كل شيء. لماذا؟ لأنه يوجه الناس إلى العلم، إلى الحكم الشرعي، إلى التكاليف الشرعية، إلى الرحمة، إلى الإحسان، إلى البر، وغير ذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ويبين للناس أيضا ما يكرهه الله عز وجل ويسخطه حتى يحذره الناس. ولذلك فإن حتى هذه الجمادات وهذه الحيوانات وهذه الحشرات تستغفر للعالم، لأنه يدل الناس على ربها ويدل الخلق كذلك على حكم الله سبحانه وتعالى. وقد نسق ابن القيم سؤالا: أيهما أفضل، المجاهد في سبيل الله أم العالم؟ ونحن نعلم فضل المجاهد ومنزلته عند الله عز وجل، حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخلف وراء سرية يقول: أردت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تمنى النبي عليه السلام هذه المنزلة، لأن العلماء، لأن المجاهدين لهم درجات كبيرة في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، المجاهدين والمؤمنين، لكن الله فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن في الجنة الأليئة درجة ما بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. ومع هذا نقول: أيهما أفضل، العالم أم المجاهد؟ وبعد أن نطق ابن القيم هذا السؤال وأورد هذا السؤال، أجاب عليه بأدلة أن العالم أفضل من المجاهد. قال: يكفي أن العالم قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ولا يرث إلا من كان قريبا. فأقرب الناس إلى الأنبياء هم العلماء، الذي يرثهم في أموالهم ودراهمهم وتركاتهم، فإن الأنبياء لا يورثون، وإن الأنبياء لم يتركوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثوا الأنبياء في ماذا؟ في العلم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأنزله عليهم، فأخذه عنهم العلماء وبلغوه للناس وحملوا دعوة الأنبياء من بعدهم، فهم مصابيح الهدى يدلون الناس على الخير ويعرفونهم بربهم بأسمائه وصفاته وبحكمه وشرعه، وهذه منزلة لا تعدلها منزلة. قالوا أيضا: ولو كان وإذا كان المجاهد درجة ومنزلة ورفعة، فإنه ما نال هذه الدرجة إلا بالعلم، فللعلم فضل على المجاهد. المجاهد لا ينال هذه الدرجات ولا ينال الجهاد في سبيل الله عز وجل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى إلا بالعلم. إذن العلم له فضل على المجاهد. قالوا أيضا: المجاهد عمله ينتهي بالمعركة. نعم، هو يجب عناء وتعبا ومشقة في التدريب على السلاح وفنون القتال، لكنها فترة من الزمن يتعلم فيها وتنتهي، ثم إنه يدخل معركة إما أن ينتصر وإما أن يستشهد وتنتهي. ولكن العالم جهاده مستمر، يفضل طول عمره يقرأ ويناظر ويعرف شبهات المخالفين والرد عليهم فكان هناك من يعارض الإسلام أو من يعارض السنة، كثير من الملل والنحل من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار الذين يريدون شبهات على أهل الإسلام، والعالم يجاهد ويرد ويرفع منزلة الدين ويحفظ مكانة الإسلام، وهناك أهل البدع الذين يريدون الشبهات على أهل السنة، والعالم يتعرف على هذه الشبهات ويعرف عوارها ويرد عليهم ويثبت الله به العوام من الناس على معرفة العقيدة الصحيحة والثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم كذلك يحارب الشيطان الذي يحاول أن يأخذ الناس إلى الشهوات والوقوع في الحرام، فجد العالم يذكر الناس بالله عز وجل ويعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا حتى يردوه إلى الله عز وجل. فهذا جهاد مستمر، ما هيش مجرد معركة تنتهي، ولكن العالم جهاده حتى آخر لحظة من أنفاسه ما تنتهي، يتكلم ويفكر وماشي يفكر ويقرأ ويرد ويتعلم، وهذا جهاد مستمر كما قلنا. فلا شك أن العالم أفضل من المجاهد في سبيل الله عز وجل. فالله يرفع المؤمنين العلماء على المؤمنين فقط، يرفعهم درجات، وهذه درجات في الدنيا علو المنزلة، درجات ايه؟ معنوية، يحصل لهم في الدنيا رفعة الدرجات تدل على الفضل، اذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترفع درجات، ورفعها تشمل الدرجات المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت. تجد الأنبياء العلماء لهم مكانة في قلوب الناس، يحبونهم ويرفعون منزلتهم لأنهم يعلمون فضلهم، فيرفع الله العلماء لماذا؟ في الدنيا بحسن صيتهم وعلو منزلتهم، ويرفع منزلتهم في الآخرة بالدرجات في الجنة وعظم الثواب. فكم يقول للعالم الثواب عندما يهدي الله على يده الخلق، أو يدل الناس على حكم شرعي، أو غير ذلك مما يوضع في صحيفة العالم. إذن رفعت الدرجات معنوية وحسية، أما المعنوية فالمنزلة، رفع المنزلة، وأما الحسية فإنهم ينالون الدرجات العلى في الجنة، والله أن يحشرنا معهم. وأيضا استدل الإمام البخاري على فضل العلم بقول الله عز وجل: فقل رب زدني علما. ما وجه الفضيلة هنا؟ من أين جاء فضيلة العلم؟ قال: لأنه لم يرد أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا العلم. ما يقولش يا رب زدني أولاد، يا رب زدني مال، يا رب زدني نساء، يا رب زدني جاه سلطان، كل هذه لم يأمر الله رسوله أن يدعوه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد وكثرة المناصب، ولكن أمره أن يدعوه لهذه الفضيلة: وقل رب زدني علما. وذلك ينبغي للإنسان والعالم أنه دائما في تحصيل، مش يقول لك أنا خلاص حصلت على كل شيء. يقول: يظل العالم عالما طالما أنه يطلب العلم، فإذا ظن أنه أوتي العلم فقد جهل، بعلم الجهل، لأنه لا يستطيع أحد أن يجمع العلم كله. وكما رأى الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد بن حنبل يعني علم معروف ويحضر في مجلسه 100,000 ويجدونه قد يحمل معه القرطاسة ويذهب إلى درس العلم. شوف واحد غيره من العلماء يروح يحضر درس. فقيل له إلى متى تفضل كل عمرك لسه برضك بتجري وتروح تقعد دروس تقدر بقيت عالم كبير الناس تجي لك بخدمة ما تروحش؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة يعني لا أترك العلم بحال من الأحوال. والمقصود بهذا العلم في هذه الآيات هو العلم الشرعي الذي يقرب الناس إلى الله عز وجل. وهذا لا ينافي أن العلوم صناعات وتكنولوجيا كما يقولون والهندسة والطب لا ينافي طلب هذه الأمور، لأن هذه أيضا من فروض الكفاية. لا ينبغي للمسلمين أن يضيعوا بين الناس، يبقى مفهوم عندهمش حد يحسن هذه المهن، فهذه أيضا من فروض الكفايات. لازم يكون هناك في أطباء وفي مهندسين وفي إزراعيين وفي كذا وفي كذا، وتتحصل المجموع الأمة على فئات مختلفة في جميع هذه الفنون، لأن الأمة تحتاج إلى كل هذا. إلى هذا إيه فرض كاي. لكن ننبه على أن المقصود بالآيات على وجه الخصوص هو العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله عز وجل، العلم بالله وصفاته وما يحب ما يجب له من القيام بأمره وتنزيه عن النقائص ومدار ذلك على التفصيل والحديث والفقه. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: وقد اشتمل هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاث. الجامع الصحيح اللي هو الحافظ ابن حجر قام بشرحه في كتابه فتح الباري اللي احنا بنتصم منه هذا الجزء، أنه يقول إن المكتوب العلم اللي يرجع في النهاية إلى التفسير والحديث والفقه، وهذا الجامع قد شمل هذه الأنواع الثلاثة. وكلمة الجامع كتاب بتاع البخاري اسمه ايه؟ اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه. ايه معنى كلمة الجامع؟ اشتراح. قال العلماء كلمة الجامع قصدوا به من يجمع كل فنون الشريعة، كل فنون الشريعة. وما هي أقسام هذه الفنون؟ قالوا ثمانية أقسام: العقيدة والأحكام والرقائق والفتن والملاحم والشمائل، الشمائل يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، والمغازي والفتن والآداب والتفسير. كم واحدة دول؟ 8 ولا 7؟ 8. اللي يقول 7 رفش عيد مظلوم تاني. العقائد والأحكام الرقائق فتن الملاحم الشمائل الآداب المغازي والسير التفسير. كام يا عم؟ 9 ليه بس؟ انت ما هو كل 7 عمره 9. المغازي والسير دي واحدة، المغازي والسير دي واحدة مع بعض. اقولها عشان ما تنساش، حطهم في كلمة عارف شامت. حطهم في كلمة ايه؟ عارف شامت. لو تفتكر كده عارف عين عقائد ألف أحكام ريه رقائق فيه فتن شين شمائل ألف الأخرى آداب ميم مغازي بعيش من مغازي فيه من مغازي فيه تفسير على كده يبقى ايه الجامع الصحيح. أي إسناد يكون جامع زي صحيح البخاري المسلم المقصود به انه جمع كل هذه الأبواب في الكتاب. فرضي الله عن مصنف الإمام البخاري وآننا على ما تفضينا له من توضيحه بمنه وقامه. فإن قيل لما لم يرد المتن في هذا الباب شيئا من الحديث واكتفى بالترجمة فقط، يعني الباب فضل العلم ولم يذكر في هذا الباب ايه احد، اجاب على ذلك لانه اما ان يكون اكتفى بالايتين الكريمتين، واما انه بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيقن، يعني ممكن ان يدخل عمل الباب وقالك على ملاقي حديث على شرطه، لان يعني حديث كثيرة دخل على يصلح اي حديث، لا حديث كثير، ولذلك البخاري ما عندوش حديث، عنده حديث لكن على ما ينطقي حديث على شرطه ساب الباب، قال قد ارجع له بعدين فلم يتيسر له ذلك. واما اورد فيه حديث ابن عمر الاتي بعد باب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرفات بعض الرواة، يقول ان حديث ابن عمر اللي هيجي بعد بابين كده ممكن يكون الامام البخاري حطه هنا، ولكن البعض اللي هم بيروا الكتاب تصرف ولم يذكر الحديث. ونقل الكرماني عن بعض اهل الشام، وكرماني هذا من احد شراح البخاري، ان البخاري بوب الابواب وترجم التراجم وكتب الاحاديث وربما بيض لبعضها ليلحقه ولم يفعل، أن البخاري بوب الأبواب، يعني الأبواب باب كذا باب كذا، باب فضل العلم، باب من سئل علما وهو واقف، باب كذا، هذه معنى إيه بوب، وترجم التراجم اللي العناوين دي إن فضل العلم كذا ده إيه بنسميها ترجمة، وأورد الأحاديث اللي هي تحت التراجم، يبقى ده المنهج بتاع الكتاب وباع المحدثين كلهم، ان يعني يترجم ترجمه ويورد تحتها احاديث تتعلق بهذه الترجمه. فربما الامام البخاري كما يقول الكرماني رقم عن بعض اهل الشام انه فعل ذلك وربما بيض لبعضها ولم ليلحقه ولم يفعل، يعني ساب اماكن عشان يلحق بها ولكنه لم يفعل ذلك. وعن بعض اهل العراق انه تعمد بعد الترجمة عدم ايراد الحديث اشارة الى انه لم يثبت فيه شيء عنده على شرط، يعني الثاني قال لا ده هو ما حطش حديث عشان لم يثبت فيه شيء على شرطه. قال ابن حجر والذي يظهر لي ان هذا محله حيث لا يورد فيه آية او اثرا، أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، يعني الإمام البخاري إذا ذكر آية فهو أراد الترجمة بالآية بس ولم يرد الحديث، هذا ما ظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وما دلت عليه الآية كافية في الباب، يعني إذا كان بيتكلم عن فضل العلم الآية كافية في بيان فضل العلم، لأنه الإمام البخاري مش هيكتب كتاب كله في فضل العلم، هو عايز بس يذكر آية حديث، فذكر آيتين وفيهما الكفاية كما ذكرنا. وإلى أن الأصل الوارد في ذلك يقوي به طريق المرفوع وإن لم يصف القوة إلى شرطه، والأحاديث في فضل العلم كثيرة في صحيح مسلم، منها حديث أبو هريرة رفعه من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من التمس طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما معنى من التمس طريقا؟ يعني طلب طريقا، طلب طريقا يلتمس فيه علم، وهذا الالتماس أو هذا السلوك لهذا الطريق إما سلوك حسي وإما سلوك معنوي، سلك طريقا يلتمس فيه علما أي مشى إلى مجالس العلماء، يبقى ده حسي، خرج من بيته ومشى إلى مجالس العلماء، ولا شك أن له في ذلك فضل عظيم، والله عز وجل يرفع به درجة، أو المقصود السلوك المعنوي سلك طريق العلم بالمذاكرة والحفظ والمراجعة والعرض على الشيخ والسؤال، وهذا كله سلوك، سلوك معنوي، وليس مجرد انه يحضر الدرس ويمشي خلاص، ولكن وقد تكون هذه الدروس مواعظ وتنتهي، لكن بالعكس السلوك الاخر اهم، وهو انه هو ينظر في الكتب ويبتدي يذاكر ويحفظ ويقابل ويراجع ويستفهم عما استعجم عليه، ويعرض على الشيخ ما خطر على فتح الله عليه ونحو ذلك. هذا كله ايه؟ من سلوك طريق العلم، وكلاهما لا بد منهما، يعني لا بد من حضور المجالس العلماء، ولا بد من سلوك الطريق المعنوي ايضا. سهل الله له به طريقا الى الجنه، اما ان يكون ذلك ثواب مقابل عملي، الله عز وجل سهل له به طريقا الى الجنه، او يقول المعنى سهل الله له به طريقا الى الجنه بماذا؟ بالعلم، لانه لما تعلم عرف الله واسماءه وصفاته، فأورث ذلك في قلبه خشوعا وتذللا لله، لأن العلم يورث في القلب الخشوع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك عرف آياته وأحكامه فعبد الله عبادة صحيحة، وأقبل على الله بقلبه بما شرعه الله، وتعلم أحكام الله عز وجل في المعاملات، فتعامل مع الناس بما يحبه الله، لا يأكل الحرام الذي يسخط الله عز وجل، فكل هذا يسلك به إلى الجنة. وإذا لم يكن عنده علم، عقيدته في الله فاسدة، لا يعرف شيئا عن الله، خوفه من الله غير موجود، لأنه ليست عنده مواعظ في قلبه، أكله للحلال والحرام السائل لا يسأل، عبادته قامت على البدع والمخالفات، إذا لا يسلك به طريق الجنة. لكن العلم هو الذي يسلك به طريق الجنة للتصحيح، تصحيح المسار عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة ونحو ذلك. باب الذي بعده باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث، يعني بيدي للناس درس، واحد راح دخل كده وسأله وهو بيتكلم، فأتم الحديث يعني لم يجب السائل، لم يقطع حديثه، هو يجيب السائل، أتم حديثه ثم أجاب السائل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم، واحد كده دخل فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا هو الحديث. وإجمال الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو في مجلس يحدث، إذ جاء عربي فسأل وقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وابتلع الناس يعني في أنفسهم يقولون لماذا لم يجب النبي عليه السلام. فبعض الناس قال لم يسمع، وبعض الناس قال سمع ولكنه كره ما سمع، ما عجبوش السؤال. وهذه من حسن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وفطانته في الدعوة، لأنه ربما هذا السائل الذي سأل السؤال لو أن النبي أجابه ربما لم يسمع الإجابة إلا هو هذا الشخص أو بعض أشخاص معه، لكن عندما تركهم وتشوفت النفوس وتطلعت إلى حقيقة الأمر، يا ترى الرسول سمع وكره السؤال ولا ما سمعش، أصبح في النفس تطلع. فلما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين السائل عن الساعة؟ إيه اللي يحدث الآن دلوقتي؟ كل الحضور هينتبه، سواء من قال سمع أو قال لم يسمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وحديث أنفسهم ثم قال أين السائل عن الساعة؟ فلا بد أن تلتفت إليه جميع القلوب ليطلبوا أو يدركوا حقيقة الأمر. فإذا رسول الله بيسأل ما سمع، إذا الجواب فيعلمه جميع الحاضرين، وهذا تبليغ عام. فأقبل النبي، وهذا كان يحدث كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ السلام. إحنا عارفين حديث أو حديث مسلم، ومر علينا أيضا الرجل العربي الذي جاء وأمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يقرب من الجنة ويبعدني من النار. كم يمكن الرسول يوشوش له كلمتين ويقول له الإجابة وتنتهي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولكنه التفت يمينا وشمالا كلها في ايه الموضوع في ايه، ثم قال للناس لقد وفق، سؤال مهم، وفق سؤال فيه توفيق. ايه اللي يحصل طبعا الواقف اللي ما سمعش، اللي مش عارف الراجل ده بيتكلم او ما سمعش السؤال، انا وفق قال ايه، ايه السؤال، هيبتدي يخطف في نفسه عايز يعرف ايه الموضوع. عشان كده النبي عشان كمان قال لي الراجل ايه، ماذا كيف قلت، قلت ايه، عشان يعيد السؤال ثاني. والرسول ما سمعش السؤال، مبلوكه بوفق الجاه، الرسول سمع السؤال لكن عايز يعيد ثاني. ليه؟ لان المره دي اللي ما سمعش هيسمع، اللي كان منشغل بشيء هينتبه. فقال دلني على عمل يقرب من الجنه ويبعد من النار. والرجل مسك بايه، بخطام الناقه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. قال لي نمشي بقى. فهنا الكل عرف الجواب، الكل عرف جواب النبي. ولو أن النبي أجابه لاكتفى هذا السائل بالجواب، أو ربما سمعه واحد أو اثنين حواليه، لكنه عندما فعل هذا هذه الكيفية التربوية الدعوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أدعى في تبليغ الدعوة لأكبر عدد من الناس. فهذا الذي حدث، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف يضعفها، قال إذا أسر الأمر لغير آله فانتظر الساعة. أولا ما يتعلق بالترجمة، باب من سئل علما وهو مشتغل بالحديث. قال المقصود بهذا الباب التنبيه على أدب العالم والمتعلم، يعني كان الإمام البخاري بيدينا إشارات، الأول فضل العلم، ثاني حاجة أدب العلم، أدب طلب العلم، أدب العالم والمتعلم. فقال: أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر الكأس. ما قالش النبي عليه السلام، يعني مضى في حديث لكن لم يزجر السائل، ما قالوش انت مش مؤدب، شايفني بتكلم ازاي تقطع الحديث. هو علمه هذا المعنى دون ان يرد عليه، يعني خلى حول الله. فاولا تعلمنا هنا تحمل العالم جفاء المتعلم، لان يعني السائل دوت ده كلام مخالف للاداب، ان يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جفوة. ان يكون اثنين بيتكلموا واحد يخش في النص كده يحتاج الى زجر، واحد ينهار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ان يفعل ذلك رفقا منه لمن يطلب العلم ومن يسأل عن امور الدين، فاذا يحتاج الامر ان يرفق بالسأل. وهذا حياة السلطان كلها كف، لان مهمة العالم ايه؟ العالم يبلغ عن الله. هيبلغ مين؟ يبلغ العلماء ولا غير العلماء؟ يبلغ العلماء. وربنا اوجب على غير العالم ان يسأل: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا جاء من يطلب العلم فهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول اوصى بطلاب العلم، يبقى لابد ان هو يقابل مقابلة حسنة ولا يمس. فان وجد منه جفاء تحمل هذا الجفاء منه وتلطف معه وعلمه، يعني اذا كان فيه وسيلة ان يؤدبه بالتلطف هذا مطلوب، لان هذا من العلم. يعني اكثر من الاعراب الذي دخل المسجد فزال في ناحية المسجد، ما فيش جفاء اكثر من كده. وحتى قام الناس أرادوا أن يقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تقطعوا دولة. ثم أمر بالفجر من الماء وطبه عليه، وقال العربيين لهذه الصلاة أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر ولا الدول، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. هذا إيه؟ تلطف الإيه؟ في التعليم والأدب أو التحمل أو تحمل جفة المتعلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرق زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراض وهم جفاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع هذا الرجل حاجتين: الحاجة الأولى إيه؟ انه ما ردش عليه، وهذا فيها تأديب. احيانا واحد يجي يسأل كده بطريقة معينة، فاذا سكت يعرف الناس انه غلطان، من غير ما تقول له اخرس انت مش مؤدب، انت ازاي تعمل كده، انت محدش ادبك، انت محدش تعلمك، انت جاي منين، الكلام اللي ايه بينفر النفوذ ده، ده كلام ينفر القلوب. لكن ممكن بلمسة عين اذا بص السائل هذا او المتكلم هذا تكلم بطريقة غير لائقة، فممكن بس بصة كده ليه هو ايه يحس بايه خجل، انه يعني دخل غلط، ما تكلمش بطريقة اللائقة التي ينبغي ان يتكلم بها. او الاعراض عنه، لانه يعني يبص له يكلم اللي هو بيتكلم معاه فهو يشعر. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ادب السائل اولا بهذه الصورة، انه مضى في حديث فاصل الحديث، فطبعا اخيل الثاني وجد في نفسه انه يعني ما صنعه ما كان ينبغي ان يسأل بهذه الصورة، بل كان ينبغي له ان ينتظر حتى اذا كان مجال للكلام تكلم. والا لو ان النبي يتكلم فيقوم واحد منه يسأل واحد منه يتكلم واحد منه، يبقى اصلا ايه موضوع. فهذه الأولى. الثانية: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في نفسه شيء، بل رفق به لأنه أجابه أيضا. مش هو بقى اعرض عنه وقال بقى عقوبة لي طالما انت كده مش هجاوبك. لا، النبي عليه السلام علمه الادب اولا، حيث انه لم يجبه مباشرة حتى اذا اتم واستوفى حديثه رفق بالسائل، فقال اين السائل، ثم اجابه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الادب العالم، تأديب المتعلم والرفق به وعلم لزمه. واما المتعلم فلما تضمنه من ادب السائل الا يسال العالم وهو مشتغل بغيره، لان حق الاول يعني الكلام المشتغل به العالم مقدم على غيره. يعني تعلمنا من الحديث ادب المتعلم، اذا كان العالم يتكلم في شيء فلا يقطع حديثه ليسال عن شيء اخر، لان الكلام حق الكلام الاول الذي يتكلم في العالم ان يتمه، ثم اذا كان هناك شيء اخر ليستمع اليه. يبقى تعلمنا الامام البخاري وضع هذا الباب اشاره، والا فاداب العالم والمتعلم كثيره. وطبعا تعلمون ان العالم ابن عبد البر رحمه الله تعالى لو في ذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله، ها، فذكر فيه اداب العالم واداب المتعلم وطلب العلم وفضل العلم واشياء كثيره، يعني هو كتاب كبير يعني مجلدين. وذكر ذلك ايضا الخطيب البغدادي في كتاب التقي المتفقه شيئا من هذه الاداب، فيحسن طالب العلم ان يرجع الى بعض هذه الاداب. شرح، قال بعض القوم هم مجموعه الرجال وقد يطلق احيانا عن النساء، فمضى في حديثه يعني استمر في حديثه. اين اراه اي اظنه، وهذه الكلمه اراه انما هي شك من الراوي وليست من لفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهم البعض، بل ان الراوي شك بعد قوله اين في كلمه السائل هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، وقد ضرب الحديث عند الحسن بن سفيان بلفظ اين السائل من غير شك. يعني هو الراوي من تحريف الرواية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ترى قال أين السائل عن الساعة، كلمة السائل هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال كلمة غيرها، فهو يقول فقال صلى الله عليه وسلم أين أراه أظن قال السائل، يعني الراوي يقول إيه أنا أظن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة السائل، ولما شك في الكلمة قال السائل ولا المتحدث ولا قال كلمة غيرها مش عارف يعني هل كلمة السائل ولا لا، فقال أي يعني مش الرسول قال أين أراه السائل عن الساعة، الرسول ما قالش كلمة أراه، كلمة أراه دي من إيه؟ من كلام مين؟ من كلام الراوي، كلمة أراه يعني أظنه من كلام الراوي، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أين، والراوي بدل ما يجي يكمل الكلام قال أظن قال كلمة السائل، أين السائل عن الساعة؟ فشك في الكلمة، وهذا من تحري العلماء في نقل الحديث، ان الكلمة اللي يظن فيها يقول لك الله نظام في الكلمة دي، اشك في الكلمة دي، الكلمة دي دخلت مني كده مكان فلان مش عارف قال ديت ولا ديت وهكذا. طبعا هو الصح المقدم ان قال اين السائل عن الساعة، لان جاء في كما قال في الحسن بن سفيان الفتوي انه جاءت الرواية بقوله اين السائل عن الساعة، يبقى غيره من الرواة لم يشك في كلمة السائل، فلذلك اوردها بصيغة الايه الجاز دون شك فيها. اذا اسند الامر يعني اسند، اسند يعني اسند، وبيقول يعني اصله من الوسادة، وكان من شأن الامر عندهم اذا الامير عندهم اذا جلس ان يثنى تحته وسادة، وقد ورد الرواية الثانية بلفظ إذا أسند، يعني كانوا لما يجوا واحد أمير حاجة يعملوا بقى إيه يعني عرش كده يقعدوه على يعني شركة كده عالية شوية، طبعا ما الكلام ده كان زمان، أنا دلوقتي بيعملوا لي إيه كرسي الذهب و منص، بس ربنا يعوذنا من المنصات. فقال أين إذا وسد الأمر يعني أسند، وجاء في رواية أخرى في البخاري أيضا بلفظ إذا إيه أسند. الامر ينفي الامور وليس امرا واحدا، ولكن بالوقوف بالامر يعني الامور اللي هي متعلقه بالدوله التي تتعلق بالدين كالخلافه والاماره والقضاء والافتاء وغير ذلك. يبقى الخلافه ينبغي ان يوصل الامر لاهلها، الاماره يعني الخليفه لما يحط امراء وزراء ومحافظين يبقى دول اهل هذه الاماره، القضاء حطش اي واحد يقضي بين الناس يكون اهل هذا القضاء، الافتاء مش اي واحد يفتي الناس لابد ان يكون اهلا لهذا الافتاء. انما اذا وضعنا اناسا غير مناسبين في هذه الاماكن وهذه المناصب يبقى هذا تضييع للامانه، وهذا اسناد للامر لغير اهله، وهذه من علامات الساعة. هذا الحديث تعلق به بعض المباحث زيادة عما قلنا، فمن هذه المباحث هل تقطع الخطبة لسؤال السائل؟ سؤال دلوقتي يعني دلوقتي الخطيب يخطب مثلا واحد دخل يسأله، هل يقطع الكلام ويجيب ولا يكمل؟ وجابوا هذا الكلام منين؟ السؤال ده ورد منين؟ من الحديث، بس دي ما كانتش خطبة، لكن هو السؤال ورد. لو الخطيب يخطب وأراد أحد الناس أن يتكلم فهل يقطع أم لا؟ هناك خلاف أهل العلم، أخذ بظاهر القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة فقالوا لا تقطع الخطبة لسؤال سائل، بل إذا فرغ نجيبه، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعش الكلام، أتم الكلام وإيه؟ ثم أجاب. هذا كلام المالكية والإمام مالك والإمام أحمد. وفصل الجمهور يعني في قول ثاني بالتفصيل إيه؟ بين أن يقع ذلك السؤال في أثناء واجباتها فيؤخر الجواب، أو في غير الواجبات فيجيب. يعني إذا كان في شيء من واجبات الخطبة كالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمدلة ونحو ذلك ما نجيبوش، قالوا ما نجاوبش عليه لغايه ما خلص السنة. واذا كان في غير الواجبات ممكن ايه ان يقطع الكلام ويزيد. هذا قول الجمهور. يقول ابن حجر والاولى حينئذ التفصيل، والتفصيل اللي جاي اولى من التفصيل اللي قاله الجمهور، فان كان مما يهتم به في امر الدين ولا سيما ان يختص بالسائل فيستحب اجابته ثم يتم الخطبه، وكذا الحكم إذا كان السؤال بين الخطبة والصلاة. وأما إن كان السؤال بخلاف ذلك فيؤخر. يعني واحد جاء وأراد أن يسأل سؤالا مهما لا ينبغي تأخيره، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب دخل رجل فقال رجل غريب لا يعرف دينه أو لا يدري ما دينه فعلمني. والعلماء يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي قل الراوي حسبت أن قوائمه من حديد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بعض أمور الدين ثم صعد المنبر وأتم الخطبة. يبقى دي إيه؟ لأمر لا يجوز التأخير فيه، يبقى يجوز أن هو يقطع الخطبة ويجيب السائل. وأما إذا كان ها يمكن تأخيره فيؤخر. وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب، لكن إذا أجاب استأنف. يعني إذا كان أثناء الواجب يعني هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هم يعتبرها هذين الواجبات طبعا دخل شهادتين، فأراد أحد أن يسأل سؤالا لا يجوز تأخيره فأجابه قال يستأنف، يعني يقول يبدأ من جديد، يبدأ ليه الواجبات من جديد. ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. فإن كان السؤال عن الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا الحديث، ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى. وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمة الصلاة. يعني واحد ثاني جه سأل بعد إقامة الصلاة ليس عن الساعة، فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل فأجابه، رواه البخاري. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة أي عاجلة فيقدم فتقبل إجابته. كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه فطرح خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه ثم أتى خطبته فأتم آخره. وكان في حديث سمرة عند أحمد أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب وكان في الصحيحين في قصة سليف لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت ركعتين؟ الحديث وسيأتي في الجمعة. وفي حديث أنس كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة. يعني كلها أحاديث تدل على جواز إنه هو ممكن يقطع الخطبة بس إذا كان إيه لا يجوز التأخير. أما إذا كان يجوز التأخير فإنه إيه يؤخر ويتم خطبته من يكون هذا إيه من باب أولى. الحديث الثاني أو المسألة الثانية المرحلة الثاني: لماذا حصل التردد عند الصحابة في سماع النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال بعض القوم سمع وقال بعض القوم لم يسمع؟ ليه حصل التردد عنده؟ طبعا واضح الجواب من هنا يا جماعة: لأن النبي لم يجيب لم ينتفت إلى السائل فحدث عندهم نوع من التردد. المرحلة الثالث: علاقة هذا الحديث بكتاب العلم، يعني هذا الحديث مفهوش مثل كلام عن العلماء. يعني هو الإمام ابن حجر لمح في أول الكلام على أنه ممكن يصمت منه فضل الإيه أدب العالم المتعلم، لكن هنا يقول لك أن علاقة الحديث من قوله إذا وصل الأمر إلى غير أهل إسناد الأمر غير أهل. ومعلوم أن من الأمور ما هي أمور الفتية والقضاء والعلم، فلا ينبغي أن يكون إلا من أهله. هذا إيه علاقة إدخال هذا الحديث في هذا الباب، لأن هذا يكون توصيل الأمور إلى غير أهلها. متى يكون؟ يكون عند رفع العلم، يعني نوصل واحد ليس أهلا للفتية إن ذنبت تتخذ هؤلاء مرأش علماء، فيش علماء يتكلم الجهلاء، مفيش قضاء بعلم يقضي الناس بغير علم. وإذا جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وغيرهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، يعني العلم كده موضوع مش يطلعه كده من قلوب الناس، ولكنه ينتزعه بموت العلماء. العالم مع علم يموت بموت عن العلم بتاعه، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، بقى المفتين بتوعهم والقضاة بتوعهم ايه جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا الحديث جاء من هذا المعنى ان اسناد الامر غير اهل يكون متى؟ عند كثره الجهل وقله العلم او رفع العلم. فاذا وهذه من علامات واشراط الساعه، وجاء في الاحاديث من اشراط الساعه ان يكشف الجهل وان يرفع العلم وان يظهر تظهر الزنا او تظهر الفاحشه وغير ذلك من الاحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومقتضى أن العلم كان دائما على الأمر في الأمر فصحى، وكأن المصنف أشار بذلك على أن العلم يؤخذ من الأكابر، يؤخذ العلم من الأكابر، يعني من كانوا أهلا للعلم ولهم قدم في العلم، ولكن لا يؤخذ من الأصاغر، لأنه جاء في الحديث إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. صار يعني لسه ما تأهلش أن يكون عالم يعلم الناس أو أن يكون عالم يفتي الناس أو أن يكون قاضيا يقضي بين الناس فيلتمس العلم عند هؤلاء، فهذا يكون ضرره أكثر من نفعه وإضلاله كثير، لأنه يقتدي بغير علم فيضل العلم. المبحث الرابع والأخير في تولية الأمور إذا وكل الأمر إلى غير أهله، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يوكل الأمر إلى أهله، فيتولى الأمور من يستحقون. ولذلك في تولية الإمامة لو الإمامة العظمى يكون في ناس أهل الحل والعقل، دول ناس مجتهدين علماء عندهم حصافة في الرأي ومكانة بين الناس، يعني زي مجلس الشورى، وهؤلاء يختارون الإمام، يقول والله هذا الرجل فيه الصفات التي تؤهله أن يكون حاكما علينا، يكون والي علينا، بصفات معينة ذكرها أهل العلم، فيعرضون عليه الولاية، فإن وافق بايعوه، فإذا بايعوه دخل الناس جميعا في البيعة، مش شرط كل واحد يجي يقول لك ايه انا هبايع، يعني مش هنجيب مثلا دولة فيها 100 مليون، 100 مليون يروح يبايعوا الامام او الرئيس على انه هو في البيعة، لا، يكفي العامي او بقية عوام الناس علمهم بتولية هذا من اهل الحل والعقل انه ولوه الولاية وبايعوه على ذلك، فتكون بيعتهم نيابة عن بيعة الجميع، ولا يجوز لأحد أن يشق عصا الإمام بعد ذلك. يبقى دوت اللي هو يقود الأمة ويقود مصالحها ويقود أخلاقها ويقود حاجاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والمادية والمالية، ويحفظ أعراضهم ويقضي بينهم، هذا ما يكونش إنسان عادي، لابد أن إنسان تحققت فيه صفات، ولا يوصل الأمر إلا إلى أهله. وعلى هؤلاء الأئمة بعد ذلك أن يسندوا هذه الاختصاصات إلى من يستحقها، فيجعل هؤلاء قضاة، وهؤلاء مفتين، وهؤلاء أئمة، وهؤلاء وزراء، وهؤلاء أولاء، وهؤلاء كذا، وكل واحد يقوم نيابة عن الإمام في شأن من هذه الشؤون التي هي من اختصاصات الإمام، فيتولون هذه الأمور عنه. يبقى من يتولى هذه الأمور؟ من يستحقون، ولا يوسد الأمر إلا لأهله. فإن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإن قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها. ما يستفاد من الحديث؟ ايه الفوائد بقى اللي احنا استفدناها من الحديث بعد هذا الشرح الطويل الذي ذكرناه؟ اولا، جواز الاعراض عن السائل تأديبا له حتى يستوفي العالم حديثه. جواز الاعراض عن منين ديت؟ منين جبنا الفائده دي؟ لان النبي عليه السلام لم يجب السائل، لما دخل السائل الرسول يتكلم قال اين متى الساعه؟ فمضى رسول الله في حديث لم يجبه، انما اجاب له انت في اخر الحديث. اثنين، الرفق بالسائل وذلك بالجواب عن سؤال، يعني النبي عليه ما عرفت عنه فقط ولكنه رفق به حيث اجابه، لكن اجابه انت في اخر الحديث، قال اين السائل عن الساعه، فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا الثالثه، العنايه بجواب السائل ولو لم يكن السؤال فرض عين ولا الجواب، يعني نعتني بالسائل ولو كان السؤال مش فرض ان يجاوب عليه، لان احيانا السؤال قد لا يحتاج اليه السائل، لكن لا بأس انك تنبههم، لان هذا الرجل يقول متى الساعة، يسأل عن ايه الحديث، فقال متى الساعة، هذا يسأل عن زمان كأنه يريد أن يحدد له تاريخ ساعة يوم كذا، حدد له زمن، لكن هذا في علم الغيب. فالنبي عليه السلام أرشده أو بين له الشرط من أشراط الساعة، وهذا في مقدور الجواب. لكن متى الساعة مش فرض علي أن أجيبه لأنني لا أعلم. وجاء في الحديث، حديث جبريل لما سأل النبي عليه السلام قال متى الساعة، قال له إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلو جالك واحد وقت وقال لك هي الساعة تقوم إمتى؟ هو عايز يضبط تاريخ كذا، زي اللي كان طلع عليها كتاب قبل كده وقال لك هتقوم الساعة في سنة 2006 باين، وربنا عليه الحمد لله، وكان الكلام كله مبني على أحاديث ضعيفة وباطلة. ها؟ 6/6/2006؟ طيب يعني خلاص كده. فجاء سائل يسأل متى الساعة؟ نقول له يعني هذا في علم الغيب، لا يعلم إلا الله. والنبي قال أنا المسؤول عن هذا العالم. لكن يا أخي في أشراط الساعة، وبعدين أنت عملت إيه الساعة؟ جاء في حديث آخر من رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ما غوش على السؤال بتاعه، لكن أجابه عما ينفعه، لأنه بحث عن زمن الساعة لا يصل إلى زمن، لأن هذا ما أخفاه الله على عباده. ولكن هناك في حاجة تانية أنت المفروض تبحث عنها، عملت إيه للساعة؟ عملت إيه للقيام؟ عملت إيه للآخرة؟ اتقوا الله، اتقوا الله، وتنظر نفس ما قدمت لغد، بصيت لقدام ولا لا؟ ولا بصيت بس للفلوس والدنيا ومستقبل العيال ومستقبل الزوجة وهتجيب أنتريه إمتى، وهتجيب صابون إمتى، وهتجيب الدش إمتى، والكلام ده كله، ما بصيتش للآخرة، ما بصيتش عملت إيه للآخرة، ما فكرتش فيها. فهنا أنت توجه السائل، إذا سألت واحد عن هذا السؤال، هذه الأرض تعمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له متى الساعة؟ قال له ماذا أعددت لها؟ قبل ما تسأل أنت عملت لها إيه؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. قال فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. الفائدة الرابعة جواز مراجعة العالم إذا لم يفهم إجابته ليستوضح حقيقة الجواب، وذلك من قوله كيف إضاعتها. يعني العالم أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل إيه؟ إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي الحديث الثاني قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال له إيه إلى أخرى؟ قال كيف إضاعتها، كيف إضاعتها؟ فقال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا يجوز هنا مراجعة العالم فإذا لم يفهم الجواب. خمسة أي من الفوائد يؤخذ الدروس على الصف، فذلك الفتاوى والقضاء. يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي نتكلم فيها الخلاصة الأول، مش يعني نتكلم في حاجة واحد داخل خش في موضوع تاني. النبي عليه السلام ما خلاش الراجل يقطع عليه الحديث، لأنه ممكن يكون يجاوب واحد بعد تعرف موضوع تاني تضيع الكلمة. يبقى الموضوع اللي بتكلم فيه النبي عليه السلام ينتهي الأول وبعدين نشوف موضوع تاني وينتهي وكذا. واحد بيسأل سؤال لما خلص الجواب بتاعه ونسأل السؤال نسمع السؤال التاني، لكن في نص السؤال واحد يدخل في سؤال تاني، ما ينفعش، لأن لا ده يستفيد ولا يستفيد، ولا حصلت الإجابة لهذا ولا حصلت الإجابة لهذا. يبقى نستفيد من هذا الحديث أن الدروس تؤخذ على الطبق، وكذلك الفتاوى والقضاء ونحوها. فما سبق إليه من الكلام فحقه أن يتم، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجد السائل حتى أتم الحديث. فإذا رقم 6 لا يجب إجابة السؤال على الفور في بعض الأحيان، يعني أحيانا ممكن زي ما قلنا في واحد سأل ممكن ما نجاوبوش، استنى شوية ونجاوب. يبقى مش شرط الواحد إيه طالما السؤال يجيب على طول، وأحيانا يجب إذا تعين يجب الجواب مباشرة ولكن إذا كان يمكن تأخيره جاز تأخيره. سؤال 5 في إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، أن العلم سؤال وجواب، لأن الرجل سأل والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب واستفاد من ذلك علما، حتى قال الإمام الزهري حسن السؤال نصف العلم، لأن لو في الإنسان بيسأل يطلع، وممكن العالم في علم الموصول في المخ نعطي كلب، مش شرط يجي يتكلم كل واحد يتكلم، ربنا جعل الـ يعني القدرات مختلفة، واحد عنده علم كتير لكن قاعد سهل يوم انت ما تنكسه بالسؤال يبتدي ايه يتكلم، لو ما تنكسه السؤال ده وقع يبقى السؤال علم. عشان كده حتى احنا قلنا في حديث جبريل قال اتاكم جبريل يعلمكم امور دينكم، ونسب العلم الى جبريل ان هو اللي يعلمكم، وعن جبريل ما علمش بل اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم، لما جبريل سأل لكن سؤاله كان سبب استخراج العلم، فجعل من سؤال السائل ان ينسب اليه العلم لانه كان سببا في تحصيل العلم. فالعلم سؤال وجواب، او من العلم ما هو سؤال وجواب. فاذا 8 من ادب السائل الا يسال العالم وهو مشتغل بغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن الرجل لما اراد ان يسال. فاذا 9 توجيه السائل ما ينفعه، فان علم وقت الساعه لا يعلمه احد ولكن لها اشراط وعلم، سبق الكلام على هذا الكلام. فاذا 10 في إشارة إلى أن العلم يطلب من أهله ولا يطلب إلى من وصل إليه ممن ليس من أهله، فإن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصحاب. وطبعا منين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى حاجة يطلب العلم، يطلب العلم منين؟ من العلماء. بعض الناس تطلب العلم تمثيليات، يقول لك في التمثيلية الفلانية قالوا لنا مش عارف يقول إيه، ما ينفعش تمثيلية وفيلم وكلام ده كله وياخدوا احكام شرعيه من ما ينفعش، دول ما لهمش علم. العلم تساله من اهل العلم، عنا في علماء تسالهم، عنا في دار الافتاء، عنا في مجمع البحوث الاسلاميه، عنا في هيئه كبار العلماء، عنا في المجمع الفقهي، عنا في الحمد لله العلماء متوفرون في المساجد، اللي عنده علم هيجاوبك. ولا يضر العالم اذا لم يكن عنده علم في مساله ان يقول لا اعلم، يعني ده بالعكس، ده العلماء ينتقد العالم الذي يجيب على كل سؤال، يقول لك الذي العالم الذي يجيب على كل سؤال مجنون، لان هذا بيكامل يقول انا عندي علم كل حاجه، وما فيش حد عنده علم كل حاجه. لا بد ان يلقن الناس او ان يلقن العالم الناس لا اعلم، لازم الناس يكون عندها استعداد تتقبل من عالم قوله لا اعلم، لانه لا يجب عليه في كل مسألة يجيبها إلا إذا كان عنده علم، وأما إذا كان لا علم لهم فإنه لا يجيب، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس قلت فيه. ولكن إذا تكلم بجاء الإمام مالك نفسه إمام دار الهجرة لما يسأل في أكثر من 40 أو يقول 48 مسألة فلا يجيب إلا عن 4، بعد شهر يجاب عن 4 فقط، فيقول له السائل يعني ماذا اقول للناس، ده انا راجع وجاي لك من المغرب مفطور، يعني جاي من المغرب لغايه المدينه عشان يسال، وارجع لهم باربع اجابات بس والباقي ماذا اقول للناس؟ قال له قل لهم ان مالك لا يعلم، خلاص انتهى الموضوع عندي، ايه المشكله؟ لا اعلم، مش هذا لا تنقص قدره ولا تنزل منزله، هذا خير من ان يقول بغير علم فيكون مصيره النار والعياذ بالله، لأنه يتكلم عن الله سبحانه وتعالى عن حكمه وعن دينه وشرعه. الفائدة الأخيرة في حفظ الأمانة، وأهمها تولية الولايات لمن يستحقها ممن استجمع فيها النصح والصلاح، لأن دي من الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأعظم هذه الأمانات أمانة الولاية، أمانة الولاية عن الأئمة الحكام، استودعهم الله عز وجل أمانة المسلمين، فيجب عليهم أن يكونوا نصحاء للرعية، فلا يختاروا للناس إلا من يستحقون، يعني إذا كان اختار وزير، اختار محافظ، اختار مدير، اختار مفتي، اختار شيخ أزهر، اختار أئمة في المساجد، كل هؤلاء لابد أن يكونوا أهلا لهذه المكانة ويستحقون هذه المناصب، لأن هذه أمانات، ولا يوصل الأمر إلا من استجمعت الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه ليكون أهلا لهذا المنصب. وأما إذا كان مجرد أهواء أو أغراض دنيوية أو نحو ذلك، فهذه من طبيعة الأمانة والعياذ بالله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أشراط الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.